أفررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. So I fled from you when I feared you. Then my Lord granted me wisdom and prophethood and appointed me as one of the messengers.